السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قيل أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. قال النووي قوله أرصده إذا وكله بحفظه، والمدرجة هي الطريق، ومعنى تربها أي تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منترة. متفق عليه. قال يحذيك يعني يعطيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بمجموعها كما سمعنا فيها أولا الدليل على أن زيارة الأخيار والأحبة في الله، إذا كان إنسان يحب شخصا في الله وزاره من أجل الله فإن الله عز وجل يحبه، وإذا أحبه أسعده في دنياه وآخرته. المتزاورين في والمتحابين في، اليوم يظلهم تحت ظل عرشي، يوم لا ظل إلا ظلي. فهذا من فائدة المحبة في الله، أنك إذا أحببته في الله من أجل طاعته لله فإن الله عز وجل يحبك، وإذا أحبك كما جاء في الحديث الآخر إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أنك تكون في حفظ الله وكلفه ورعايته وتوفيقه وعنايته، فلا تمتد عينك أو أذنك إلى ما حرم الله لا سمعا ولا بصرا، ولا تمشي ولا تمد يدك إلى ما حرم الله، لأن الله يحميك ما دمت من أوليائه وأحبائه. وهكذا أيضا حينما هذا الرجل خرج من بلاده من قريته قاصدا أن يزور أخاه في الله ليس له عليه نعمة ولا معروف ولا أي شيء من المعاملات الدنيوية ولا العلاقات الشخصية ولا قرابة، وإنما أحبه في الله، أرسل الله إليه ملكا يبشره بأن الله يحبه. فهذه نتيجة وثمرة الحب في الله. كذلك إذا جالست الأخيار وابتعدت عن الأشرار فإنك تنال من خيرهم وصلاحهم وتقاهم، لأنهم يرشدونك ويعلمونك ويذكرونك. إذا رأوك على جهل علموك، وإن نسيت ذكروك، وإن أخطأت وعظوك وذكروك. جليس الصالح ما يأتيك منه إلا خير، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يكون طعامك إلا تقي. فينبغي للمسلم أن ينهج هذا المنهج، وهو أنه يحب في الله ويبغض في الله، ويجالس ويوالي في الله ويعادي في الله، حتى يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمتحافين بجلال الله يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما ورد في الحديث 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ملك عادل ورجلان تحابا في الله شمع على ذلك وافترقا عليه، يعني ماتوا وهم على ذلك. الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين، لأن الخلة والمحبة إذا كانت لأغراض شخصية أو أمور دنيوية فسرعان ما تنتهي أو تنقلب عداوة، أما إذا كانت المحبة في الله والخلة في الله فإنها تبقى يدخلون بها الجنة، كما تزاوروا في الدنيا يتزاورون في منازلهم في الجنة. أما من كان نظرته للدنيا فقط فإن هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني ما يعود عليهم لنفع، وشرعان ما تنقلب عداوة إذا كانت العلاقة دنيوية فقط، لأنه لو يختلفون على أي شيء تباغضوا وتدابروا وانقلبت صداقتهم عداوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. قال النووي: ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة لا بد أن يكون له هدف ويقصده ويطلب هذه المرأة من أجله، والأهواء والأغراض والاتجاهات مختلفة، تنكح من أجل مالها، بعض الناس يبحث عن المرأة صاحبة المال طمعا في مالها، إما أنه يريد أن يحتال عليها لعله يحصل على شيء من مالها، أو أنه كسول ما باطل لا ليس عنده عمل ولا شغل ولا مشغلة ويريد أن ينوذ في كنفها لتنفق عليه، أو أنه يرجو أن تموت فيرثها، الأهداف متنوعة، وأحد ينظر إلى الجمال الظاهري الحسن، حسن الوجه والجسم عموما يعني موصوفة بالحسن والجمال، فهذا مولع بنظر العين وما يظهر له، وما يدري على ماذا انطوى هذا الجسم من الأخلاق، وربما انخدع بجمالها الظاهري وأخلاقها سيئة، ولذلك جاء في الحديث: إياكم وخضراء الدمن، فإنها المرأة الحسنة تموت في بيت السوء، يعني أنها مثل الشجرة التي انزرعت في مكان وكثر لها السماد فزادت خضرتها وانتفاخها وكبر أوراقها لكن بدون فائدة. وقال: تخيروا لنوقفكم فإن العرق دساس، يعني قد يكون أهلها أهل بيت سوء معروفين بالشقاوة والخبث وسوء الأخلاق والدناءة، فإذا جاءك أولاد ربما تبع أخوالهم، وبعض الناس ينظر إلى السمعة فأبوها ذو حسب ونسب وله شهرة معروف بين الناس وله صيت، فيريد أن يقترب من هذا ليصاهره لعله يعرف به ويقال هذا صهر فلان ابن فلان فيكتسب منه شيء من الشهرة، ولكن شهرة غيرك لا تنفعك. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. وبعض الناس ينظر إلى حسن الأخلاق والسمعة الطيبة والاستقامة في الدين، وهذا هو الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المقاصد الأربع كل له صاحب، ولكن عليك أنت أيها المؤمن أن تظفر بذات الدين، لأن صاحبة الدين ما أتيك منها إلا خير. إن أحبتك أكرمتك وقامت بواجبك، وإن لم يجعل الله بينكم مودة ما آذتك، صارحتك بذلك وأشعرتك، كما حصل من المرأة التي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن فلانا لا أعيبه بدين ولا شيء إلا أني لا أحبه لا أطيقه بغضا وأخشى أن أعصي الله، يعني معنى كلام أخشى أن أعصي الله بسببه، يعني إذا صارت نفسها ما تقبله ربما ما تستطيع أن تتقبل قربه منها وبقاءه معه والقيام بطلباته وتلبية رغبته، لأنها لا تحبه. والله عز وجل يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، إذا ما وجدت المودة والرحمة ما استقامت الزوجية. فهذه المؤمنة لما رأت نفسها أنها ما تستطيع أن تقوم به لأنها لا تحبه، وهي ما ظلمته ما أرميه بشيء لكن أنا ما أحبه، فقال ماذا أصدقك؟ قالت حديقة. قال هل تردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليق. وكذلك الرجل لما كان عنده بنت وكثر خطابها خطبها الغني والفقير والشريف والوضيع والصغير والكبير الغني والفقير، تحير، هي أمانة لا يريد أن يلقيها بيد أي واحد، فاستشار عالما من العلماء واستنصحه، فقال له إن لابنه قد كثر خطابها فمن ترى أن أزوجها؟ من ترى من تشير علي؟ قال يا أخي زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه أن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صاحب الدين ما يأتيك منه إلا خير، صحيح أنه مستقيم دينا، ما تظهر بالتدين من أجل غرض من الأغراض، وإذا حصل مقصوده انتكس نعوذ بالله. فالمهم أنك تحرص على الجليس الصالح والزوجة الصالح والجار الصالح والرفيق الصالح في السفر وغير ذلك، لا تصاحب إلا مؤمن في جميع الأحوال، الجيران كذلك، فمجالسة الأخيار كلها خير. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، رواه البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، سيد المرسلين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، جبله الله على مكارم الأخلاق، أحب من؟ أحب جبريل عليه السلام، أعظم الملائكة فهو جليسه من أهل السماء، فأحب أن يزوره أكثر مما يزوره، ولكن جبريل ما ينزل يزور أحد إلا بإذن الله. فلما عرض عليه عليه الصلاة والسلام يبين رغبته ومحبته له ومجالسته، أنزل الله هذه الآية جوابا عن جبريل وما نتنزل، يعني الملائكة، وما لا تنزل إلا بأمر ربك، أو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ما ليس زيارتنا ونزولنا على حسب رغباتنا نحن بأنفسنا، إنما ذلك بأمر الله. فإذا مزاورة الأخيار ومجالستهم ما تلك منها الأخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أصحابه يجالسهم ويفرحون به، كان يستأذن على أحدهم يطرق الباب ويستأذن يسلم السلام عليكم. زار مرة والله أنه سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو من أفضل الأنصار والذي اهتز عرش الرحمن لوفاته رضي الله عنه، فسعد يسمعه ويرد عليه السلام سرا حتى سلم ثلاثا طمعا في تكرار سلامه عليه الصلاة والسلام، لأن السلام معناه دعاء بالسلامة. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سعد قريب من الباب، لأنه من السنة إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن لك تنصرف. ففتح الباب وناداه ولحق به وقال يا رسول الله والله إنك ما سلمت سلاما إلا سمعتك ورددت عليك، ولكني فعلت ذلك من أجل أتزود من تسليمك. فرجع معه ودخل معه وأكرمه رضي الله عنه، ثم حمله أيضا على ظهر على حمار وأوطأه، يعني فرش له قطيفة. هذا لما أراد أن ينصرف عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أصحابه، يزور أهل الخير، يزور كبار السن حتى من النساء مثل أم أيمن وأم سليم، زورهم، وربما أكل عندهم بعض الأشياء التي يقدمونها تكريما له عليه الصلاة والسلام، متواضع. وكل هذا من أجل أن يبين لأمته أن هذا من مكارم الأخلاق. إذا كان مالك هدف ولا قصد إلا التأليف، تألف القلوب وإيجاد المحبة والإلفة والمودة بينك وبين أخوانك وبين جيرانك وبين أقاربك، فأنت تؤجر على ذلك، والله يحب المتزاورين من أجله، الذين إذا جلسوا عمروا مجلسهم بذكر الله لا بالقيل والقال والغيبة والكلام الذي لا خير فيه، وذهب وقتهم ومجلسهم حسرة عليه. لأن يعني المجلس الذي لا يذكر فيه اسم الله، لا يذكر الله فيه، يكون ترة، يعني خسارة ونقصا على أصحابه. فلا ينبغي لنا أن نغفل عن ذكر الله والاستغفار. كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس المجلس يحسبون له 70 مرة أو أكثر يقول استغفر الله استغفر الله أو استغفر الله وأتوب إليه. فلا مانع من المجالسة والمزاورة، بل هي من المستحسن، ولكن لا يكون الهم القيل والقال وتمزيق جلود الناس بالغيبة والنميمة. فيه فلان ناقص وفلان زايد، فلان عنده وفلان ما عنده، من حسن الإسلام تركوا ما لا يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني على دين خليله، يعني على يد حبيبه وصاحبه جليسه. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. الغالب أن أحدهم لابد يأثر على الآخر، فإن كانوا كلهم بخيار تعاونوا على البر والتقوى، وإن كان أحدهم أقل فلعل صاحب الخير يغلب. لكن إن كان وعياذ بالله كلهم أشرار أزادهم لا شر. فالمرء على دين خليله، يعني في الغالب أنه يصطبغ بصبغته ويمشي على سيرته، لأن كل واحد منهم يبدي ما عنده، وأيهم أثر على الآخر. فإن كان الكل منهم يريد الخير ما زادهم مجلسهم وزيارتهم وصحبتهم إلا خير. فليحرص الإنسان على أن لا يزور ولا يزار إلا من قبل أهل الخير، واحذر مجالسة الأشرار. جالسة الأشرار كما ضرب لها النبي عليه الصلاة والسلام في نافخ الخير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة سيئة خبيثة. لو جالس اللي يشرب الدخان أو الشيشة والأشياء هذه، انظر ثيابك بعد أن تخرج منه. أي إنسان سيلقاك وأنت قريب عهد مجالسة لهؤلاء سيتهمك بأنك أنت بنفسك تزاول هذا العمل الخبيث. وعلى العكس، لو دخلت مكان في عطور وأنواع الطيب، إما أنه طيبك من أجل يعرض تجارته ويبين لك ما عنده، وإما أنك تشتري منه وتحظى بشيء من الطيب المفيد الذي تستعمله في الصلوات التي شرعت لنا أن نتطيب فيها، وإما على الأقل ما تخرج إلا وثيابك وجسمك مع أثر العرق قد علق به شيء من الروائح الطيبة. فالمرء على دين خليله صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالف، يعني اختر لنفسك الخليل الجليس الصالح. وكذلك علينا أن نتفقد أولادنا، ننظر من يجالسون مع من يسيرون. وهناك الآن جلساء اشتريناها لهم في البيوت، فلننظر ماذا اشترينا وماذا اخترنا وماذا هم يختارون، لأن هذه الأشياء التي اشتريناها سلاح ذا حدين، فيه خير وشر، فعلينا أن نتق الله فيهم ونراقبهم ونحرص كل الحرص على أن لا ينظروا أو يسمعوا ما لا يبيحه الله ولا يرضاه، لئلا نكون سبب في هلاكهم وضيائهم. فهذه الأجهزة اشتريناها، جلساء اشتريناهم بمالنا وادخلناها في بيوتنا، هي أجهزة ما نستطيع حلال أو حرام إلا على حسب استعمالها. مثل لسانك، مخرج الكلام الطيب والكلام الخبيث واحد من لسان، وهذه أجهزة كذلك. إن استعملتها في الخير فهي خير ونعمة، وإن استعملتها بالشر فهي شر ونقمة. فلا تفسد أولادك وأخلاقهم وتدمر بيتك بيدك وبمالك، فيكون وبالا عليك، ويوم القيامة يحاسبونك عند الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلا تكن أنت سبب في إدخالهم النار، أنت وإياه، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالجليس الصالح والجليس السوء، الآن صار في البيت وبإمكانك أن يكون جليسا صالح وبإمكانك أن يكون جليس سوء، وهو جهاز واحد يعرض فيه الخير والشر. فاختر لنفسك ولأولادك، راقب عليهم، اشترط عليهم من الأصل أن إذا جبنا الجهاز الفلاني ما نرى ولا نسمع إلا ما يجوز لنا شرعا، نستفيد منه، نأخذ خيره ولا أترك شره. تأخذ عليهم الميثاق على أن متى خالفوا لك الحق أن تزيله. وراقبهم، لأنهم أحيانا قد يلتزمون أمامك، ولكن إذا غفلت ربما سولت لهم أنفسهم وشياطينهم على أن يعملوا أشياء يأتون بها من زملائهم أو يشترونها أشرطة أخرى غير ما أحضرت لهم أنت. هذا إذا كان الأشياء بالأشرطة. أما إذا كان أيضا عن طريق القنوات وعن طريق الأجهزة نفسها فكذلك. الأشياء التي يمكن أن تزيلها وتلغيها، وإن لم تحضره فهو أولى وخير وأفضل. ولكن ربما بعض الناس يقول: إذا ما أتيت لهم بهذا الجهاز واضطروني إلى أنهم يذهبون إلى زملائهم بحجة أنهم سيتسلون معهم. إذا خرجوا عن بيتك خرجت السيطرة، راحت السيطرة عليهم، ما تدري عنهم، ولكن في بيتك تأخذهم على غرة، تأتيهم على غفلة، ترى وتسمع ماذا يفعلون ماذا ينظرون. فعلى كل حال أولادنا أمانة ورعية، والله سائلنا عنهم، علينا أن نتق الله فيهم، وقد وصانا الله بهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هل ترضى أن تكون أنت وإياهم وقودا للنار مع الحجارة، حجارة الكبريت، من أجل أنك تصرف المال الذي أعطاك الله فيما حرم الله حتى تنال مرضاتهم بسبب جهلهم وغرورهم صغر سن، أو من الشباب الذين لم يفكروا بالعواقب؟ لكن أنت خذ على أيديهم واحرص على نجاتهم وسلامتهم واستقامتهم حتى يكونوا لك ذخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعون. إذا أدخلت عليه هذه الأشياء المهلكة المغرية في مرآها وفي مسمعها أهلكته، من أين يكون صالحين يدعون لك؟ على كل حال علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونحن نعلم أننا لن نبقى إلى الأبد مع أولادنا. وإذا ربيتهم على الأخلاق الفاضلة ثم وفقهم الله وتزوجوا وانعزلوا، سيكونوا إن شاء الله على عهدك وميثاقك، ما يدخلوا في بيوتهم إلا ما كانوا يستعملون يوم كانوا عندك. أما إذا كنت قد تركت الحبل على الغارب وسيبتهم، فإنهم أيضا إذا كبروا وانعزلوا وصاروا أهل البيوت سيكونون أفجر من ذلك، وأنت السبب، لأنك ما أخذت على أيديهم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والهداية والثبات على السلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.